산슈아도 جابات إزالة الأضرار لطرف الشمالي بموافقة حمجيونغ الشمالية من كوريا نجاحات كل يوم. اكتمل بناء المنازل لمئتين وأحد عشر شقة في قطاع كيونغهونغ ويجري بناء المنازل لأكثر من ألفي شقة في المرحلة الأخيرة في مدينة شيريونغ وقطاع كيونغهونغ. واكتمل مشروع الهيكل الإنشائي للمنازل في المناطق المنكوبة خلال شهر ونصف، ويندفع بقوة المشروع المعماري الداخلي والخارجي مثل رياسة الحائط، ويجري بناء أكثر من 80 مدرسة وراضة أطفال ودار حضانة بصورة فائقة. وأعيد بناء السكك الحديدية أكثر من 70%، واكتمل بناء شبكات الطاقة الكهربائية والمواصلات في المناطق المنكوبة.